هذا أيضا سائل يقول: السلام عليكم، أنا أود أن أحفظ القرآن بطريقة يرسخ بها القرآن في حافظتي وبدون أن تأخذ وقتا طويلا مني في الحفظ، وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. بدوني في سؤاله، نعم، يقول بدون أن تأخذ وقت طويل. الوقت طولا وقصرا الذي يحدده حافظة الشخص، فإن كانت الحافظة قوية حفظ في وقت يسير. عرفنا من حفظ القرآن في 3 أشهر بل في مدة أقل من ذلك. وإذا كانت حافظته ضعيفة فليصبر وليحتسب، وهو على خير وعلى أجر عظيم. وخير ما يتعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وخير ما يتعلم كلام الله جل وعلا. نعم، فيصبر عليه ولو أخذ عليه زمنا طويلا إذا كانت حافظه، لكن لا ييأس. وذكر الشيخ عبد القادر بن بدران في المدخل طريقة كانوا يسلكونها للحفظ، يسلكونها للحفظ، وذكره غيره، ظن البرزنجي في طريق التعلم ذكر أنهم يأخذون القدر الكافي المناسب للحافظة، ولنقل مثلا 5 آيات 10 آيات في هذا اليوم يرددها مريد الحفظ حتى يتقنها، ثم من الغد يردد ما حفظه بالأمس 5 مرات ويحفظ نصيب اليوم. فإن كانت 10 شقت عليه بالأمس يقلل، وإن كانت سهلت عليه ورأى من حافظته أنها تسعفه في حفظ أكثر من ذلك فإنه يزيد. إذا قرر ما يناسب حافظته في اليوم الثاني وقد كرر ما حفظه بالأمس 5 مرات فإنه يتجه إلى نصيب اليوم الثاني ويكرره حتى يحفظه، ثم في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول 4 مرات ونصيب اليوم الثاني 5 مرات، ثم يلتفت إلى نصيب اليوم الثالث ويردده حتى يحفظه كما فعل في نصيب اليوم الأول والثاني. ثم في اليوم الرابع يكرر نصيب اليوم الأول 3 مرات والثاني 4 مرات ونصيب اليوم الثالث 5 مرات، ويلتفت إلى نصيب اليوم الرابع وهكذا. ثم بعد ذلك يجد نفسه ليس بحاجة إلى تكرار نصيب اليوم الأول، ثم في اليوم الذي يليه يجد نفسه ليس بحاجة إلى تكرار نصيب اليوم الثاني وهكذا. فإذا استمر على هذه الطريقة ضبط الحفظ ولا يتفلت عليه بهذه الطريقة. المقصود أنه لا بد أن يختبر حافظته، فلا يرهق حافظته لئلا يكون كالمنبت، لأن بعض الناس يقبل بهمة وعزم ويقرر على نفسه صفحة كاملة أو ورقة كاملة ثم يجد نفسه أنه ينقطع يتعب. والناس لا شك أنهم يتفاوتون في الحفظ كما أنهم يتفاوتون في الفهم، فعلى الإنسان أن يعرف قدر حافظته فلا يرهقها أكثر مما تحتمل، وإذا وجدها تسعفه يزيد. لا مانع من أن يحفظ في كل يوم ورقة أو ورقتين أو أكثر إذا كانت حافظه تسعفه، وقد وجد من يحفظ في اليوم أكثر من ورقة. يقول مراجعة يا شيخ، نعم، أقول مراجعة الحفظ إذا أتم مثلا نصف جزء أو شيء من هذا يراجع، خصص وقت في الأسبوع لمراجعة كل ما سبق، لمراجعة كل ما سبق. وإذا انتقى من زملائه من هو قريب منه في الحفظ والفهم واشترك معه في مدارسة القرآن فهذا من أنفع الأمور. ومما يعين على الحفظ الفهم، فيكون بيد مريد الحفظ كتاب من كتب غريب القرآن، إذا أشكل عليه لفظ من الألفاظ الغريبة يراجعها في هذا المختصر، شرطه لا يكون مطول لأن المطول يعوقه عن مواصلة الحفظ، لكن من المختصرات التي يمكن أن تكون بيد طالب العلم غريب القرآن لابن عزيز السجستاني، اسمه نزهة القلوب، طبع مرارا وكتاب متين وينفع يكون بيد طالب العلم مراجعات الألفاظ الغريبة.